السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه ليلة مباركة ميمونة، إنها أولا ليلة الجمعة، ليلة الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وثانيا هي ليلة السنة النبوية الشريفة، ليلة الحكمة النبوية المحمدية، وهذا هو كتاب المسجد وبيت المسلم. ليلة آية وأخرى حديث، وأهل البيت كأهل المسجد طوال العام يتعلمون الهدى ويتلقون المعرفة من مصدرها، من وحي الله، من قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، فتجتمع قلوبهم على تقوى الله، ويتحقق فيهم معنى الإيمان المطلوب، فيتوادون ويتحابون ويتعاونون ويتناصرون، وتنتهي الفرقة بجميع أنواعها، فلا قبلية تؤثر، ولا وطنية، ولا غنى، ولا شرف، ولا ضاع، كل هذه المظاهر تختفي بنور الإيمان والاستقامة على منهج الرحمن. وبالأمس كانت الآية الكريمة من سورة البقرة، وتغنينا بها وحفظناها وفهمنا معناها، وها نحن نعيش إن شاء الله ما دمنا عليه. فما تلك الآية؟ إنها قول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فعلمنا أن مولانا له المنة وله الحمد أرشدنا إلى كيف نتحمل أعباء حياتنا، أرشدنا إلى الصبر والصلاة، فقال: استعينوا على قضاء حوائجكم، على النهوض بتكاليفكم، على تربية أنفسكم، على تربية أولادكم وإخوانكم. استعينوا بشيئين بعد الله تعالى: بالصبر، وهو حبس النفس على العمل وإن كانت كارهة حتى تلين وتسكن وتطمئن، يحملها على الصبر على الطاعة، لا تفارقها لا مع الفقر ولا مع المرض ولا مع الغنى ولا مع ما أبدا، كما يحبسها أيضا عن الصبر بعيدة عن معصية الله ورسوله، تريد تهش تميل إلى المعصية ولكن يلجمها بلجام الحق وتصبر وتتخلى وتبتعد عن معصية الله ورسوله، يحملها على الصبر على القضاء والقدر على أيام الامتحان، وقد تطول وقد تقصر. امتحان لا بد منه، إما بجوع إما بمرض إما بنقص مال إما وإما، فيحملها على الصبر حتى لا تسخط أبدا ولا تجزع. وإن سألته والسكين في بطنه يقول الحمد لله، لا جزع ولا سخط. هذه الاستعانة بالصبر. الاستعانة بالصلاة، نعم، إذا أنت توضأت وعزمت على أن تتصل بمولاك مفرج الكروب وقاضي الحاجات، توضأت قف في مكان طاهر وناجي في صلاتك، فإن أزمتك تنفرج وكربك ينفرج متى صدقت في اللقاء وناجيت ربك وناديته. أيما كرب أيما مصيبة أيما هم يفزع إلى الصلاة. وقد علمتم ما كان يفعل نبيكم صلى الله عليه وسلم، كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. وقد رأيتم ابن عمر أمس وترضيتم عنه وعن أبيه وهو قادم من مكة، مرت قافلة من المدينة في طريقها إلى مكة فقالوا الله الله يا ابن عمر لقد توفيت امرأتك، فنزل من على راحلته وتوضأ ودخل في الصلاة، ثم قال لأصحابه هكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن تلك الآية حفظناها، لما ما نصلي بها النوافل؟ لما نتغنى بها حتى لا ننساها؟ أو هي رخيصة؟ والله لا تزين مع الأرض، إنها كلمات ربي وتحمل من الهدى والمعرفة ما لا يقادر قدره، كيف ننساها؟ ليس شرط أن نعرف القراءة والكتابة أبدا، فقط نفتح أفواهنا ونردد الآية مع المرددين لها تنحفظ في صدورنا. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، بتأييده ونصره وهو قل ما شئت معهم، كيف يخذلون كيف ينهزمون كيف يتمزقون والله معهم. والآن مع الحديث النبوي الشريف روى مسلم في صحيحه عن نبينا صلى الله عليه وسلم قوله عجبا لأمر المؤمن، عجبا لأمر المؤمن. سبحان الله، الرسول يتعجب؟ نعم، عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أمره كله له خير. عجبا لأمر المؤمن، لما؟ إن أمره كله له خير. عجبا لأمر المؤمن، لماذا تتعجب منه يا رسول الله؟ قال إن أمره كله له خير. عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء ذكر فكان خيرا له، إن أصابته سراء، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. هيا نتغنى بهذا الكلام النبوي الشريف. تحبون نبيكم؟ أحبوا كلامه إذا وتلذذوا به، مع أن وعاء يحمل الهدى، وعاء يحمل النور النبوي. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالمؤمن كيف حاله؟ إن كان في خير فهو شاكر، وإن كان في غير فهو صابر، فهو بخير دائما. وهل هذا يكون لغير المؤمن؟ والله ما يكون، لا ليهود ولا نصراني ولا مجوسي ولا ملحد ولا بلشفي ولا هذا لن يكون إلا للمؤمن. أيما مؤمن أو المؤمن، علمتم أن كلمة أل تدل على متانة الوصف وأصالة وعراقته. المؤمن كقولك الرجل إبراهيم، أي الكامل الرجولة. المؤمن الصادق الإيمان، الصحيح الإيمان، قوي الإيمان. عرفتم السر في كلمة أل؟ ما هي للتعريف فقط يا بني؟ لعراقة الوصف ومتانته. المؤمن بحق وصدق، حتى ما تقول رأينا مؤمنين لا يشكرون ولا يصبرون، ما هم بمؤمن. هيا مع قول الحبيب صلى الله عليه وسلم، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. السراء بالسين من السرور والفرح، السراء من السرور حال مسرة. إن أصابته سراء شكر، أي المنعم الذي هو الله تعالى، فكان خيرا له، وإن أصابته ضرا من الضر والضر معا صبر، لا جزع، لا سخط، لا غضب، لا ترك عبادة، لا لا لا، فكان خيرا له، فكان خيرا له. هيا نعيد الحديث وقد فهمناه الآن. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. بين لنا ذلك يا رسول الله. قال الجواب، إن أصاب وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، وبينه بقوله إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. الحمد لله. ولهذا لو تريد أن تشتري إيمانا سليما صحيحا، وطلب منك أن تخرج من مالك من دارك كله والله ما ترددت، ما فوق نعمة الإيمان نعمة. ها نحن نشاهد إنعام الله وإفضاله وإحسانه إلى المؤمنين، ونشاهد عكس ذلك على الكافرين. الرسول يتعجب من حال المؤمنين، اللهم اجعلنا منهم، يقول عجبا لأمر المؤمن. لما يا رسول الله؟ إن أمره كله لو خير، مريض يئنه في سريره وهو في خير وعافية، صحيح يجالد ويجادل والسيف يده وهو في خير، المسحات في يده وهو يطيب الأرض يفلحها والله في خير. عرفتم المؤمن المطلوب الإيمان؟ إذن عجبا لأمر مؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. بيانه إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. من منكم يعيد هذا الحديث؟ أعيدوه مجتمعين. عجبا إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. المؤمن بخير إذن ولا لا؟ المؤمن بخير على أي حال، والكافر بشر على أي حال. ويفسر لكم هذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم: الدنيا جنة الكافر وسجن المؤمن. اشرحوا هذا طول الليل. الدنيا جنة الكافر وسجن المؤمن. عرفتم؟ لأن الكافر ينتظر عذاب دائم خالد أبدي، صنوفه أنواعه ضروبه ألوانه لا تقادر، ويعيش أبدا في ذلك العالم. هو الآن في الدنيا، سواء كان مريضا حطابا عتالا في سجن معذب، هو في جنة بالنسبة إلى ما ينتظره، جنة هذه. والمؤمن وإن كان يأكل البقلاوة والحلاوة والشاي ومسجون، هذا وراءه نعيم في الملكوت الأعلى، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أقل ما يعطى مساحة مثل الدنيا 10 مرات، هو في سجن وإلا لا؟ ومع هذا والله لفي خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. الآن مع الشرح زيادة في العلم والمعرفة، ونحفظ الحديث كذلك. قوله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن، العرب يقولون عجب من الأمر عجبا إذا سره مستعظما له مستطرفا، إذا استطرف الشيء واستعظمه وأعجبه يقال عجب منه. انتبهتم؟ عجب من الأمر عجبا إذا سره مستعظما له مستطرفا. وأمر المؤمن هو حاله وشانه، والمؤمن هنا كامل الإيمان، هو الكامل الإيمان الصادق فيه. إذ الناقص الإيمان لا يتحلى بهذا الكمال ولا يتجمل به، هذا الكمال الوارد في الحديث الحامل على استعظام شأن المؤمن المؤمن. وقوله صلى الله عليه وسلم إن أمره كله له خير، المراد من أمر المؤمن شأنه على أي حال كان خيرا له، كان فقيرا فهو في خير، غني في خير، تعبان في خير، مستريح في كل هذا. ولهذا عجب الرسول من هذا الأمر، دائما أنت في خير، نعم ما دمت المؤمن أنت في خير دائما، مريضا صحيحا ماشيا راكبا دائما في خير. هذه حال يتعجب منها ولا لا؟ نعم عجبا. قال وقوله وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، أي كون حال أمره كلها خير له لا يكون هذا إلا للمؤمن، أما غير المؤمن فليس له ذلك. وكيف يكون له وهو إذا مسه الخير منع وإذا مسه الشر جزع؟ تعرفون هذا ولا لا؟ وقعوا آية المعارج، إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. نعوذ بالله من هذا الإنسان، إذا مسه الشر ما تحمله الدنيا ارحل، الصراخ والنياحة والغضب والسخط ما في صبر، من يطيق الجلوس معه؟ وإن أصابه خير منعه. هذا هو الإنسان قبل أن يدخل المصحة الربانية ويعالج. هذه الصحية فين توجد؟ أيها الدابسون، لو المؤمنات يسمعن لأجبنا عشرات المرات بل مئات المرات، نقول إن الإنسان هذا الإنسان قبل أن يدخل المستشفى ويعالج ويستأصل الزائد، هذا وصفه، وله صفات أخرى، إن الإنسان لظلوم كفار، إن الإنسان ظلوم جهول، الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، ما إن يشبع يطغى، حتى يدخل مستشفى الله ويعالج تحت أطباء ربانيين وتستأصل تلك الزوائد، وحين يتخرج كما تسمعون إن أصابه الخير شكر وإن أصابه الغير صبر. من منكم يريد أن يعرف هذا المستشفى وهذه الوصفة؟ هذه الوصفة يا أبنائي والله ثمانية أرقام، رقم 1، 2، 3، 4، وتستعملها بنظام ودقة، وإن استعملتها تحت إشراف أطباء أنفع لك، لكن إذا لم تجد طبيب في قريتك ماذا تصنع؟ توكل على الله واستعملها. تسمعون هذه الأرقام؟ تطلبونها من التفسير وإلا ما عندكم حاجة؟ سجلوها واكتبوها واحفظوها واستعملوها، وقد استعملناها وشفينا بإذن ربنا، قولوا هكذا. اسمعوا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. أبدأ أحسب الآن، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، هذا رقم 1، نمرة 1، يديم الصلاة ما يقطعها أبدا، تعالج هذه الأمراض. ثانيا والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. نمرة اثنين في مالي حق معلوم يعطي لمن سأل ولمن لا يسأل أي الزكاة، لأن الزكاة تعالج مرض الشح والعياذ بالله، لأن الذي ينفق ماله في سبيله يسرق دلوني ممكن مو من ينفق ماله في سبيل الله ويخون، لماذا يخون وهو ينفق في المال. ثالثا والذين يصدقون بيوم الدين يوم القيامة، مؤمنون موقنون بأن يوما سنقف بين يدي الله وسنسأل ونحاسب ونجزى، هذا رقم ثلاثة. رابعا والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. لما؟ إن عذاب ربهم غير مأمون. هؤلاء يعيشون على الخوف من عذاب الله، فالذي يعيش خائفا من ربي ما يسرق ما يزني ما يكفر ما يسب ما يشتم، خائف مشفق. لما؟ إن عذاب ربهم غير مأمون، ما تدري متى تنزل الصواعق والفتن والمحن. فلهذا المؤمنون دائما مشفقين خائفين، وغير المؤمنين يرقصون ويغنون. خامسا والذين هم لفروجهم حافظون، اللهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. رقم خمسة ما هو؟ حفظ الفرج من النظر إليه ومن فاحشة اللواط والزنا. صان فرجه حفظه من شيئين، أولا ألا يراه أحد إلا ما استثني من الزوجة والأفضل ألا ترى، ثم من فاحشة الزنا واللواط. هذا رقم ذو شأن عظيم. سادسا والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، رعاة حماة، إذا أتمنته على الأمانة يرعاها كما يرعى الراعي غنمه لا ينام، وإذا عاهدته وأعطاك عهده رعى ذلك العهد ولا ينقضه ولا ينكثه أبدا، لا سيما عهود الله وأمانة الله. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، ما فيه نوم. تعرفون الراعي ولا لا؟ كيف يرعى الغنم؟ ينام، تأكل الذئاب. كم رقم هذه؟ ستة. هات السبع. والذين هم بشهاداتهم، قراءة حفص، والذين هم بشهادتهم قائمون، شهاداتهم يقيمون، لا انحراف لا ميل لا تبديل لا تغيير كما بغت، حتى ولو شهد على أمه فضلا عن نفسه يقيم الشهادة. الرقم الثامن ما هو؟ والذين هم على صلاتهم يحافظون، إدامة الصلاة شيء والمحافظة عليها شيء ثاني، وهما رقمان عظيمان أول وأخير. الأولى الإدامة بلا انقطاع، والثانية المحافظة عليها بشرائطها أركانها آدابها أوقاتها بكل ما فيها. هذه الأرقام الثمانية إذا أنت استعملتها تحت إشراف مربين تنجح نجاحا لا نظير له، وإن ما وجدت المربين وأخذت تستخدمها وحدك تنجح 75% بإذن الله. والذي لا يستعمل هذه الأرقام والله لا يؤمن جانبه، ووالله ما إن مسه الشر إلا جزع، وما إن مسه الخير إلا منع، وهو ظلوم جهول كفار. لم تقول هذا يا شيخ؟ ربي هو الذي قال، خالق القلوب وغارز الغرائز وطابع الطبائع هو الذي يخبر عن عملي وفعلي. هل فهمتم هذا العلاج؟ هذا جاء من أمريكا وإلا من الصين أو اليابان؟ هذا جاء من الله، يحويه كتاب الله ويفسره رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآن أين وصلنا؟ وقوله صلى الله عليه وسلم وإن أصابته ضراء، أي حال من الضر كالمرض والحاجة والتعب والنصب أو الأذى من أي وارد وصل إليه من حاكم من أب من أم، فلم يجزع ولم يسخط أي لم يغضب، فكان ما أصابه من الضر خيرا، إذ يعظم به أجره وترتفع به درجته عند الله تعالى، وحسبه أن عد من الصابرين، سجل في ديوان الصابرين. اللهم ارزقنا هذا وزدنا. إرشادات للمربي، من هذا المربي؟ هذا الذي يأخذ هذا الكتاب ويذهب به إلى بيته ويجلس لهم بعد صلاة العشاء وتناول الطعام، أو بعد صلاة الصبح وتناول إفطار الصباح، ويتغنى معهم بآية حتى يحفظوها ويفهم معناها، ويقول اعملوا أولادي يا أم فلان يا فلان تمسكوا، وطول العام تصبح تلك الأسرة في ذاك البيت والله لك كوكب ينير في السماء بالنسبة إلى البيوت المظلمة ذات الخلاعة والدعارة والباطل والشر، ككوكب ينير. هذا هو المربي. أو في المسجد، القرى توجد فيها مساجد، إذا ضاق وسعوه بالحطب والخشب حتى يتسع لكل أفراد القرية، ويجلس لهم المربي كل ليلة من صلاة المغرب إلى صلاة العشاء جلوسنا هذا بلا زيادة، آية يتغنون بها. نحن ما نستطيع نطيل التغني لأن الحاضرين ليسوا أهل الدرس كلهم ولا ثلثهم ماشين، أما في البيت ومسجد القرية دائمون، إذن يتغنون بالآية حتى تحفظ ويشرح لهم معناها، ويطالبون بما تدعو إليه من كمالات فيلتزمون. وغدا حديث وطول العام، كيف يصبح أهل القرية مختلفين؟ هذا ما هو من ينتمي إلينا، هذا ما هو من حزبنا، انتهى الخلاف بالمرأة الواحدة، يسبون الحاكم ويطعنون فيه ويتآمون عليه فيغضب عليهم يقتلهم بالغازات، لا يتعرضون له ولا يتكلمون عنه، ما يصلون وعالي وهم لا في الأرض، ما شأنهم الحاكم والحكومة، ما يتلذذون بكلام لا ينتج، وإن أنتج ينتج الدمار والخراب، مشغولون بتطهير أنفسهم وتزكية أرواحهم ولم شعثهم ومداواة جراحاتهم حتى ما يبقى في القرية فقير ولا مسكين ولا جائع ولا مظلوم. هذا هو الباب. هذا المربي كأنما خالف النبي صلى الله عليه وسلم في أمته، يصبح أهل القرية كأنهم أسرة واحدة، لا انتماءات أبدا، لا حزب ولا جماعة ولا جمعية ولا. عرفتم شأنهم ولا لا؟ أنهم معرضون عن اللغو، الكلمة التي لا تنتج دينارا ولا حسنة لن ينطق بها أحدهم، اختفى الباطل والشر والسب والشتم والنقد والطعن نهائيا، أصبحوا كالملائكة. هل هناك من طريق توصل المؤمنين إلى هذا الخير؟ والله ما رأيناه. عرفتم ما هو إلا هذا؟ يا شيخ لما تقول هذا؟ ما برهانك؟ ما دليلك؟ دليلي أن أمتنا في هذا الديار كنا شر الأمم وأوقحها وأفسدها وأشدها ظلما وجهلا، نئذ بناتنا نغير على بعضنا نفعل نفعل ما إن جلس لنا المربي الأعظم صلى الله عليه وسلم بهذا كتاب كتاب المسجد الآية والحديث يعلمهم الكتاب والحكمة في غير هذا فلسفة منطق فيزياء سحر ما كان يعلمهم والله إلا الكتاب والحكمة حواهما هذا الكتاب. قال الله قال رسوله كيف أصبحت حالهم والله ما اكتحلت عين الوجود بأمة أكمل ولا أقدس ولا أفضل ولا أعظم من أمة محمد أيامها من عهد آدم. ما السبب؟ الوحي الإلهي. قال الله قال رسوله هيا نرجع. نحن كل ليلة نبكي ونصرخ. اطبعوا هذا الكتاب يا علماء، وزعوه على أممكم وشعوبكم، اطبعوه وزعوه يا علماء، تحملوا المسؤولية وغضوا الطرف عن جمعياتكم وأحزابكم وأهدافكم وآمالكم، واجتمعوا مع نسائكم ورجالكم وتعلموا الهدى، وسيفتح الله لكم أبواب السماء. اسكتوا، لا تقول هذا ينتمي إلينا وهذا لنا، لا صوفي ولا كذا ولا كذا، نحن عباد الله نجتمع على العلم والكتاب والحكمة. وانظر 40 يوما فقط تتغير نظام الدنيا عندنا. اللهم اشهد. سمعتم وإلا لا؟ كل ليلة وما نستحي، وأنا والله لحي، أشهد الله إني لحي من طفولتي، ولكن لما أكونها في هذا المنصب ما نستحي. الله أعانني. قولوا يعمل في الدعاية لنفسه، قولوا لا أبالي، ما فيه طريق إلا هذا. 60 سنة ونحن في كرب وهم، كيف نخرج من هذا؟ لا سبيل إلا أن نعود من حيث بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. المربي، اقرأ الحديث، اقرأ الشرح. ثالثا، ذكرهم بفضل الإيمان وأهله. أيها المربي، ذكر من تربيهم بفضل الإيمان وأهل الإيمان. إذ ما فاز من ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إلا بالإيمان والتقوى. رابعا، ذكرهم بالشكر، وبين لهم أن الشكر هو حمد الله باللسان والثناء عليه وصرف النعمة فيما من أجله أنعم بها، وصرف النعمة فيما من أجله أنعم بها. أعطاك الله 100,000 ريال، عطية الله وإلا؟ تصرفها في الدخان؟ يجوز؟ والله ما جاز أن تنفق قرشا واحدا في معصية الله، كفرت النعمة وما شكرتها. إذن خامسا، ذكرهم بمواطن الصبر الثلاثة حفظتموها، وهي صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية بعيدا، وصبر على القضاء والقدر. فلا جزع ولا سخط ولا غضب، هذا هو الصبر. كم موطن للصبر؟ ثلاثة، ما يمكن يكون 4، ما في موطن واحد، لا، ثلاثة. الموطن الأول الصبر، كيف؟ احبس نفسك على الطاعة، أي طاعة الله ورسوله. ثانيا، صبر عن المعصية، خليها بعيدة هناك واحبس نفسك هنا، ما تقربها ولا تدنو منها. صبر على ما؟ على القضاء والقدر، المرض، الفقر، التعب، الغربة، الوحشة، تمتحن. فإذا عرفت أنك ممتحن يصبر، لا تجزع، لا يتغير صوتك ولا كلامك، الحمد لله أنا في خير، هنيئا لكم بما علمتم. والآن مع أسئلة المستمعين. على سائل يقول هل تسلم المؤمن على المقبرة إذا مرت بها أو لا تسلم؟ نحن تعلمنا أن على الفحول لا تسلم، وإلا لا؟ لماذا؟ خشية أن تفسد قلوبهم، خشية أن يتأثروا بها، وإلا لا؟ أو يرد عليها السلام فتحدث لها مصيبة، كما قال الحكيم الشاعر: نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. انتبهتم؟ أما على الأموات ما الذي يحدث؟ تزعجهم يعني، فتسلم عليهم وتدعو لهم بالمغفرة والرحمة: السلام عليكم يا أهل المقبرة، اللهم اغفر لهم وارحمهم. المنهي لا تأتيهم زائرة تترك بيتها وأولادها وتأتي لتزور المقبرة، أراحها الله على لسان رسوله. هاتي يقول: ما هي الطريقة السليمة أو الصحيحة للمرأة الزائرة من خارج المملكة أو من داخلها إلا أنها ليست من أهل المدينة؟ يقول: الطريقة السليمة لزيارتها ما هي؟ كزيارة الرجل، تتوضأ وتأتي مستترة، إلا أن تكون عجوزا كأمي أو كمثلي، فهذا عند بطاقة من الرحمن تكشف عن وجهه وتمشي. إذ قال تعالى: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن. رأينا في المدينة بنات 120 ويتمشي في زاوية الأسود ما يرى منها شيء، ولا سن لا ولا شعر سوداء. أخذت بقول الله تعالى: وأن يستعففن خير لهن. أما التي تتزوج وتلد إذا دخلت المدينة، لا، إذا ركبت الطائرة ونزلت منها يجب أن تحتجب وتغطي وجهها، ما عندها إزار، تنتقب وتأتي إلى بيتها فندقها تتوضأ، وإذا جاءت تزور تدخل المسجد النبوي بنية زيارة المسجد للصلاة فيه، فتصلي ركعتين خاشعة باكية دامعة، تمت زيارتها. قالوا: كيف تذهب إلى الروضة؟ بلغني أن بعض المسؤولين جزاهم الله خيرا يفرغون الروضة في أوقات معينة للنساء. الحمد لله، كانت عائشة تجلس في الروضة، فإذا ما لم تتمكن لا شيء عليها، وما نقص من أجرها شيء. نعم. قالت السائلة: إذا كان شعري ينزل على عيني أو يؤذيني ما انقص منه؟ إذا آذاك قصر، الله لا يحب لك الأذى أبدا وأنت أمته. هل يسن أو كيف؟ هل يلزم لبس الشراب؟ تعرفون الشراب ما هو؟ الجورب، في المغرب يسموه التقشير. ابحثوا عن سائل يسأل عن المذي، وأنتم أيها الفحول عرفتم أن لكم ثلاثة مياه، أعظمها المني، هذا الذي يحمل الأولاد، والثاني المذي، هذا يجيء عند اللذة سواء بالنظر أو بالتفكر أو باللمس، وهو ماء رقيق ليس كالمني، رقيق كالماء، وهذا بعض الفحول يصابون به، وعلى رأسهم علي بن أبي طالب. ما استطاع يسأل الرسول فقال للمقداد بن الأسود أنا تعرف منزلتي من رسول الله صهره وما نستطيع، اسأله لي أنا مصاب بالمذي. فسأل المقداد رسول وأجابه يغسل المذي كما يغسل البول فقط ويتوضا ويصلي، فالمذي إذا مس الثوب يغسل مكانه كالبول ويغسل ويتوضا المؤمن ويصلي، ينقض الوضوء قطعا كالبول. أما الودي هذا يخرج فقط بعد التبول، إذا بال الفحل يخرج هذا الماء الثخين كالمني، هذا ما يغسل إلا بالبول. تبهتم؟ يعاود يبول ينتهي لا يقطعه إلى البول، إذا ما بال يبقى يسيل منه وهو يمشي. تبهتم؟ هذا الودي، هذا إذا وجدته بعد ما بولت حاول أن تبول مرة ثانية، إذا لم تبول هو معك لأنه في قصبة ممتد ما ينقطع إلا بالبول. عرفتم هذه المياه الثلاثة ولا لا؟ المني المذي الودي. المني فقط الذي يجب منه الغسل، المني الدافق إذا خرج في نوم في يقظة الغسل واجب. المذي يغسل رأس الذكر فقط لأنه كالبول ويتوضأ صاحبه. الودي ما له وقت، هذا بعد البول فقط يأتي، ما يأتي من كل واحد، الفحل القوي هذه المادة يصاب به، فلينظر إذا وجده يحاول أن يبول مرة ثانية، ولو يقف ولو كذا يصبر حتى إذا بال ولو قطرات قطع. سائل يقول ما حكم من حفظ القرآن الكريم ثم نسيه؟ الجواب إن نسيه لإعراضه عن الله وذكره وانشغاله بالشهوات والماديات هذا هالك هالك هالك، علامة خزيه وعذاب الله له. وإن نسيه وهو مؤمن تقي بر ناقي ولكن خانة الذاكرة، شغل بأعماله في بستانه في تجارته ما استطاع يراجعه واكتفى بالفرائض، لا شيء عليه. عرفتم؟ هذا بعض الطلاب يقولون هذا من أهل النار لأنه نسي القرآن. فرقوا بين نسيان سببه الإعراض عن الله والانغماس في المعاصي، هذا نعم، أما نسيان فطري عاجز ما استطاع لا شيء عليه. هذا مؤمن يقول عندما يريد أن ينام يقول يا ملائكة الرحمن أيقظوني عند الفجر، هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ أنا هنا أقول الله أعلم وأنتم أفتوا. ابنته وزوجها توفيا معا في حادث سيارة، فكان السائق هو الزوج، هل يحق له أن يطلب دية ابنته من ورثة الزوج؟ هذا يعود المحكمة، لا أدري كيف المحكمة هي اللي تقرر هذا. ما هو وقت الثلث الأخير من الليل؟ أنت أعرف بالساعة، الليالي الطويلة كم ساعة فيها والقصيرة كم ساعة، وقسم ثلاثة أقسام. إذا كان الليل طوله 9 ساعات يمضي 6 ساعات، الثلاثة الباقية ثلث الأخير من الليل، 12 ساعة، الربع ساعات الأخيرة هي، وهكذا. يجوز لك أن توكل حتى ما تترك إخوانك ينتظرون أو يبحثون عن إمام يعثرون على غير لائق ولا صالح، ما دامت في عهدتك عين لهم من ينوب عنك ولا حرج. سائل يقول معقب، يقول إذا كان المسؤولون من الأوقاف يمنعون التوكيل إلا بإذن منهم، هذا إذا كان توكيل دائم؟ نعم، إذا كانت إذا توكل طول العام في أوقات معينة لهم الحق أن يعرفوا، وإلا ترفع عليهم قضايا ضدك وتشوش عليهم. وإذا كان يوم أو يومين أو وقت من الأوقات ما يحتاج إلى أن ترفع هذا. معاشر المستمعين، أحد أبناء الدرس وأهله أصيب بحادث اليوم وهو في المستشفى في غرفة الإنعاش. يقول إسماعيل عنه زميله من الشبيب الصالح: أدعو الله له بالشفاء، اللهم إنا نسألك يا الله يا الله يا الله أن تشفي هذا الابن الصالح شفاء عاجلا، شفاء لا يغادر سقما، وأشكو إليك مرضانا فاشفهم يا رب العالمين، اللهم اكشف ضرنا، اللهم اكشف ضرنا، وعافنا واعف عنا وارض عنا وارضنا، وتوفنا وانت راضي عنا، وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اصحابه اجمعين.